هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. فهي ايوه، انت كنت بتنده؟ تعالي يا عادل، لا تخشي، مفيش حد غريب. يا بنت بقولك مفيش حد غريب، دي الاستاذ غريب من الدراونه. اهلا بك يا استاذ غريب. اهلا بك يا ست الحاج. ايوه غريب، انا مش فاهمه حاجه. يا بنت هو مش غريب، هو اسمه غريب، والاستاذ غريب كان قابلني في القطر صدفه، وعرفت انه من الدراونه، وعرفت بقى كمان انه على قد حاله زيني، كان نفسه ومنى عينه يقدم على المساعدة بتاعة التكافل وكرامة بتاعة الحكومة، بس للأسف العويس هم ما عندهمش في بلدهم الحكاية دي. قلت له ما حدش هيحلها لك غير ام العيال. طبعا طبعا على عيني يا أستاذ غريب، أول ما تجعس كده على الكرسي بتاع الوظيفة أول واحد هياخد المساعدة هو أنت، بس للأسف العويس، بس لسه ما جبتش المكتب. ايه عدلة التخريف اللي بتخرفيه دي؟ مكتب ايه وهباب ايه؟ انا قصدي اخوك عيد مش انتي. طب وماله، انا وعيد واحد، اول ما عيد يمسك الوظيفة. بقولك ايه، هي عيلتكم لاقية تاكل عشان تجيبوا مكتب ولا تمسكوا وظايف؟ قصدك ايه يا عم فهيم؟ انت اسكت انت خالص، اسكت، اسمع اللي بقولهولك. الأستاذ غريب هيأجر بيت أخوك عيد ويبقى عنوانه على هنا، فيقدر يقدم لمشروع تكافل وكرامة من هنا، فهمتي ولا نقول كمان؟ للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا جماعة الموضوع سهل وبسيط جداً، وعلشان فهيم ومراته والأستاذ غريب كمان يفهموا صح، نقول لكم إحنا تكافل وكرامة بيبدأ الأول في المراكز الأكثر فقرا، وبعدين بينتقل بالتدريج للمراكز الأقل فقرا في المحافظات المختلفة. علشان كده البرنامج بدأ في الوجه القبلي قبل الوجه البحري، لأن الصعيد أفقر بكتير، وفي حالة إنه فتح في أي مركز خلاص مش هيقفل أبدا، يعني ممكن يتم التقديم في أي وقت. ودايما يسألوا في الوحدة إذا كان بدأ في المركز بتاعك ولا لسه. وعموما تكافل وكرامة خلاص بقال وحدات في جميع محافظات الجمهورية بتقدموا مصر للمصريين اللي محتاجين مساعدة من البلد. علشان كده اتحطت شروط استحقاق مساعدة التكافل اللي بتقدمها الدولة، وهي تكون الأسرة عندها أطفال على الأقل طفل واحد من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة. الأطفال من سن 6 سنوات لازم تتسجل في المدارس وتحضر بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة. لازم تكون الأسرة اللي بتقدم أصلا مستواها المعيشي متواضع جدا، يعني ما يكونش عند الأسرة أراضي أكتر من نص فدان، وما يكونش عندها أملاك كبيرة زي حيازات، سيارات، جرارات، بيوت. لازم تكون الأسرة ما بتاخدش معاش ضماني أو معاش كبير من جمعيات أهلية، وما يكونش رب الأسرة أو زوجته بياخدوا معاش تأميني أو معاش محول أكتر من 500 جنيه أو بيعملوا في وظائف حكومية أو خاصة بمرتب كبير. أما برنامج كرامة للمسنين اللي عندهم 65 سنة فأكتر أو لذوي الإعاقة في أي سن، المهم يكون عنده الإعاقة أكتر من 50% وحالته المعيشية فعلا فقيرة بتأثر على قدرته أنه يجيب علاج أو يعيش عيشة كريمة. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. يا ساتر عليك انت وعيلتك، ما تخدموش حد أبدا. أخوك كان هيأجر له البيت سوري كده وكده يا عدلات، عشان بس ينقل عنوانه على هنه. ولما ينقل عنوانه على هنه وتعجبه القعدة في بلدني ويقول لأخويا عيد عايز البيت اللي أجرته منك، هتستحمل انت بقى تضيفه عيد وعياله عنديكم؟ خلاص خلاص،